بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. انتهى بنا المطاف إلى ما يتعلق، وكان الحديث حول ما يتعلق بفقه الأسرة، وأن المصنف قسمه إلى قسمين: ما عبر عنه بالاجتماع يعني النكاح والأحكام المتعلقة به، وهذا قد مضى تقريره والحمد لله. ثم القسم الثاني هو ما يتعلق بالفراق بأنواعه. قبل أن أخوض في هذا الأمر، أحب أن أنبه إلى أمر قد جاء ذكره عرضا في درس اليوم، وهو ما يتعلق بإخراج المال بغير معاوضة. فذكرنا من أنواعه في صفحة 33 فيما يتعلق بالعتق، وذكرنا من أسباب ذلك القول، وأن ذلك يكون باللفظ الصريح، أن يقول أنت حر، أو أعتقتك لوجه الله فأنت حر، أو ما شابه ذلك من الكلمات. ثم ذكرنا وكان السبب الآخر الكتابة، وكان سبحان الله سبق كما يقال أن قلت هو كتابة باليد بأنت حر، لكن الواقع المراد ليس ذلك، مع أني قرأتها بالأمس سبحان الله، لكن على كل حال نبهني أخذ الإحوة وهو أخونا بلال أن المراد في الواقع هنا ما يسمى بالمكاتبة، كما في قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالمراد بالكتابة هنا ما يسمى بالمكاتبة، وهو أن يكاتب الرقيق والعبد سيده على أن يعطيه مالا، وأن يكون ذلك منجما في أشهر أو في سنين أو ما شابه ذلك. فإذا أعطاه مبلغا محددا يتفقان عليه بالأنجم والأقساط، إذا وفى ذلك، وهذه ما تسمى بالكتابة، عند ذلك يعتق هذا العبد. إذن هذا هو المراد بالكتاب، أي الكتابة، أي المكاتبة، بأن يكاتب الرقيق سيده على أن يعطيه مالا معينا وقدرا معينا يقسطه عليه على أقساط، إما شهرية أو سنوية. ثم بعد ذلك إذا وفى بما بينهما من مكاتبة فإنه يعتق. وهنا أيضا رغب المسلمون بأن يعطوا، هذا أشرنا إليها فيما يتعلق بالزكاة، وأن من مصارفها في الرقاب، وذكرنا بأن الرقاب هو فك الأسرى، وأيضا كذلك الأرقاء المكاتبون، فهم يعطون من هذه الزكاة حتى يتحرروا ويعتقوا. إذن هذا هو المراد بالكتابة، فلذلك جرى التنويه والتنبيه على هذا، وشكر الله لأخينا على هذا التنبيه. فيما يتعلق فيما نحن فيه، وهو الشطر الآخر مما يتعلق بفقه الأسرة، كان الأول كما قلت في الاجتماع وهو النكاح، هنا في الفراق والمفارقة. وذكر بأن الفراق وأسبابه، سواء كانت فرقة أبدية أو مؤقتة، أو تحريما مؤقتا محددا بزمن، له صور وأشكال وأنواع. فذكر منها الخلعة والطلاقة والظهار واللعان والإيلاء والفسخ، هذه كلها نوع من الفرقة، إما فرقة كما يقال دائمة، أو فرقة مؤقتة، أو بسبب. بدأ بأولها وهو الخلع، والمراد بالخلع أو المخالعة هو فراق الزوجة بعوض، هذا خلاصته أو هذا تعريفه من جهة الاصطلاح. وهذا النوع من المفارقة له ولا بد فيه من أركان: أولها الخالع وهو الزوج، لا بد أن يكون ذلك زوجا، ويشترط في هذا الزوج أن يكون كما يقال مميزا أو يعقل، لابد أن يكون يعقل معنى الخلع، ولابد أن يكون يعلم مع هذا الخلع. فإذا كان يعلم هذا الخلع وما يعنيه، بمعنى إذا قالت المرأة لزوجها أعطيك 10,000 وخالعني، أو فك سراحي، أو طلقني، أو ما شابه ذلك، فهو يعي هذا الأمر، وأنه إذا أخذ هذا المال معنى ذلك أنها أصبحت مختلعة عنه، وليس له الرجوع عليها بعد ذلك إلا بعقد جديد. إذا فقه هذا الأمر، بمعنى أن قد يكون الزوج صغيرا لا يعقل، أو أحيانا قد يكون لعله أعجميا لا يفهم، فتقول له طلقني ولك 10، قل هذه الكلمة ولك 10,000 ريال ونحو من ذلك، أو أقل أو أكثر، إذن لابد أن يكون هذا الزوج يعقل هذا الأمر ويعرفه، والأصل أن هذا معلوم، إن لم يكن هناك كما يقال صغر قد يكون ذلك مضرا بهذا الإدراك. والطرف الآخر وهما مقتضيات هذا العقد وهو المخلوع أو الزوجة المخالعة، وهي التي تطلب الفكاك والفراق من زوجها، فهذه هي المخالعة أو المخلوع، وهذا هو يشترط فيها أن تكون الزوجة. المخالع عليه وهو الشيء الذي تمت المخالعة عليه، فهذا قيل بأنه يصح ولو كان مجهولا، بمعنى مر معنا مرارا فيما يتعلق بالثمن، ثمن المبيع، وأيضا الأجرة في المؤاجرة، وفي أيضا في الصداق في النكاح، لا ينفع فيه المجهول ولا يقبل فيه الشيء المجهول، بل لا بد أن يكون الثمن أو الأجرة أو الصداق لا بد أن يكون معلوما. أما هنا في الخلع فيجوز حتى بالمجهول، لو قالت خالعني على ما في هذا الصندوق، على ما في هذا الظرف من مال، على ما في هذه المحفظة، على ما في جيبي، وقال قبلت هذا وأنت مخالعة بهذا، صح ذلك حتى ولو كان هذا مجهولا. وجه صحته هنا لأن الأصل في المفارقة تصح بدون مال، بمعنى للزوج أن يفارق زوجته الأصل فيها من غير مال، بمعنى يكون الطلاق والفراق بغير مال، هذا هو الأصل، وهذا هو الأصل في الطلاق. لكن أن يأخذ منها مالا لأنها هي التي أرادت الفكاك منه، فهنا سواء أخذ ذلك كما يقال أخذ له مالا وهو حق له إذا كان الرغبة منها وهو لم يقصر في شيء من حقوقه، فله أيضا إن كان كريم النفس إذا قالت لا أرغب فيك ونحو من ذلك وهو كريم النفس يقول لها اذهبي، ولا يلزم أن يأخذ صداقها أو الصداق الذي بدله لها. إذن لما كان ذلك يكون من غير مقابل في الأصل، فهنا صح ذلك بما كان حتى ولو كان ذلك أمرا مجهولا أو ميسورا جدا. الأمر الآخر فيما يتعلق بالمخالع به، بمعنى صيغة الخلع، ما هي الصيغة التي تكون بها الخلع؟ فهنا هذه الصيغة إما أن تكون بلفظ الطلاق، يعني تقول له طلقني ولك 10,000 5,000، أو تقول له خالعني بهذا المبلغ، أو يقول لها أخالعك بمعنى أطلقك، يعني تطلب منه الطلاق فقال لا أطلقك إلا ب5,000، تعطيني 5,000، أو لا أخالعك إلا بهذا المبلغ.